قول خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يفزعك الله أبدا. نعم. ما هو الإله الذي أقسمت به؟ كيف؟ الإله الذي أقسمت به ما هو؟ أقسمت أن الله لا يخزيه، لا يذله ولا يخذله، واستدلت لذلك بأخلاقها عليه الصلاة والسلام. ما هو الإله الذي أقسمت به؟ إيش؟ الإله اللي هي أقسمت به ما هو؟ كيف؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا. كيف؟ مو بالله هو أقسمت بالله. كان يعرفون الله. إيش؟ كان تعرف الله قبل. إيه نعم. كيف؟ في الجاهلية في بقايا من دين إسماعيل.